مش فاكر عليا والحب اللي كان مش فاكر يا غالي الشوق والليالي وحلية زمان لو عامل نسيني هات عينك فعيني لو عامل نسيني نسيني هات عينك فعيني بس انت فكرني وقلبك ذكرني بس انت فكرني وقلبك ذكرني قل لي ما علمني معلم شعبي هو قصدي على راسي على رجلي شكرا تحياتي دنيا الليل Yeah.